إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنتابع شرح الأجرمية، وقد وصلنا في باب الإعراب. نتابع إن شاء الله سبحانه وتعالى باب الإعراب أو شرح الأجرمية، وكنا قد وصلنا في باب الإعراب. إذن في الآخر إن شاء الله يبقى شوية الوقت، غادي ندير شوية المراجعة. دابا إن شاء الله غادي نبدأ الشرح أولا إن شاء الله. إذن قال المصنف رحمه الله، إذن قال المؤلف رحمه الله: الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. الإعراب لغة الإظهار والبيان، الإعراب لغة الإظهار والبيان. تقول: أعربت عما في ضميري، أي أظهرته وبينته. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الثيب تعرب عن نفسها، الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها. الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها. الحديث موجود كاين في صحيح الجامع، الحديث رقم 3084، صحيح الجامع 3084. إذا الشاهد من الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرب، يعني تبين وتفصح وتظهر ما في نفسها. إذن هذا لغة، قلنا الإعراب لغتان الإظهار والبيان. واصطلاحا، يعني في اصطلاح النحويين، ما ذكره المؤلف رحمه الله، وهو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. قلنا اصطلاحا هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. والمراد بتغيير، إذا أنا سأملي وليس أشرح، لا تستعجل. والمراد بتغيير أواخر الكلم، والمراد بتغيير أواخر الكلم تغيير أحوال أواخرها، تغيير أحوال أواخرها لا تغيير أواخرها. قلت المراد بتغيير أواخر الكلم تغيير أواخر، تغيير أحوال أواخرها لا تغيير أواخرها، إن الأحوال هي التي تتغير، سنرى ذلك بالأمثلة. وذلك بتحولها، يعني أحوال الأواخر، وذلك بتحولها من الرفع مثلا إلى النصب أو الجر، وذلك بتحولها من الرفع مثلا إلى النصب أو الجر. وسبب هذا التغيير، وسبب هذا التغيير اختلاف العوامل الداخلة عليها، وسبب هذا التغيير اختلاف العوامل الداخلة عليها، يعني الداخلة على الكلمات. فهناك عوامل تقتضي الرفع على الفاعلية، فهناك عوامل تقتضي الرفع على الفاعلية، وأخرى تقتضي النصب على المفعولية. فهناك عوامل تقتضي الرفع على الفاعلية، وهناك أخرى تقتضي النصب على المفعولية، سنرى ذلك بالأمثلة. مثلا قولنا: جاء محمد، جاء محمد، إذن جاء فعل ماض مبني على الفتح، محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره. إذن لماذا رفع أو لماذا وجدت الضمة في آخر سعيد، كلمة سعيد أو كلمة محمد؟ لأن هناك عامل، لأن دخل عليها عامل يقتضي الرفع عن الفعل، يعني يقتضي الرفع الذي هو كلمة جاء، فعل جاء. لا يمكن أن نقول جاء محمدا، لا بد من رفع كلمة محمد، لأن العامل الذي دخل عليه وهو كلمة وهو فعل جاء يقتضي الرفع. كذلك قولنا قرأت القرآن أو قرأت الكتاب، لا يمكن أن نقول قرأت الكتاب، لا يمكن. إذن فلماذا؟ لأن هناك عامل، كلمة الكتاب دخل عليها عامل يقتضي النصب لابد. قلت مثلا جاء محمد، إذن فمحمد مرفوع أو فاعل مرفوع لأنه معمول لعامل يقتضي الرفع على الفاعلية، لأنه معمول لعامل يقتضي الرفع على الفاعلية وهو كلمة الكلمة الذي أو العامل الذي دخل عليه هو جاء، لأن هناك كلمة محمد في آخرها ضمة لابد وهي مرفوعة، جاءت مرفوعة. لو قلت مثلا رأيت محمدا لا يمكن أن نقول رأيت محمد، لا يمكن، لأن العامل الذي دخل عليها يقتضي النصب. إذن نلاحظ في الأول كانت كلمة محمد مرفوعة والآن أصبحت إن في الأول كانت مرفوعة والآن أصبحت منصوبة. لماذا أصبحت منصوبة؟ نعم، دخل عليها عامل يقتضي النصب. إذن سبب تغيير كلمة محمد من الرفع إلى النصب هو ذاك العامل الذي دخل عليها. لو قلت مثلا مررت بمحمد لا يمكن أن نقول مررت بمحمدا، ولا يمكن أن نقول كذلك مررت بمحمد، لا يمكن، لا بد من جر كلمة محمد. لماذا؟ لأن كذلك دخل عليها عامل يقتضي الجر، لا بد، والعامل هنا هو ما هو العامل الذي دخل عليه هو نعم العامل الذي دخل عليها هو الباء. نعم، أولا في الأول محمد مرفوعة، ثانيا في المثال الثاني منصوبة، ثالثا في المثال الثالث ما مجرورة. إذن هذا التغيير من الرفع إلى النصب إلى الجر هو ما يعبر عنه المؤلف بالإعراب. هذا هو الإعراب، يعني تغير حال آخرها، مش الدال للتغييرات، مش مثلا كلمة محمد في الخضية هو حرف الدال، مش أن الدال لغيرنا، وإنما الحل ديالها. في الأول كانت مرفوعة، ثم في المثال الثاني منصوبة، ثم في المثال الثالث مجرورة. مفهوم ذلك؟ إذن نعيد، الإعراب هو تغيير أواخر الكلمة، المقصود ماشي أواخر الكلمة وإنما أحوالها من الرفع إلى النصب إلى الجر. مثلا يعني بالنسبة للأسماء، نأخذ مثال آخر بالنسبة للأفعال خصوصا فعل المضارع. لو قلت مثلا يحضر زيد إذن يحضر فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، زيد فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. إذن كلمة يحضر لماذا جاءت مرفوعة في الآخر ديال الضمة؟ من يجيب؟ نعم، لماذا جاءت مرفوعة؟ فعل مضارع، نعم، وكذلك نقول هذا الإعراب سيأتي معنا من بعد لتجرده من الناصب والجازم. تجرد من الناصب والجازم، لذلك هذا الفعل المضارع جاء مرفوعا. نعم نعم نعم. وقبل أن تكملوا هذا المثال ذاك سان باش نظهرنا إن شاء الله من الناصب والجازم، باش نكملوا الأمثلة غادبا إن شاء الله. نقول يحضر زيد، يحضر فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضم الظاهر على آخر. لماذا هو جاء مرفوعا؟ لتجرده، لم يدخل عليه، لم تدخل عليه لا أداة نصب ولا أداة جزم، لذلك جاء مرفوعا تجرده من الناصب والجازم. لو قلت لن يحضر زيد، لن يحضر زيد، إذن تغيير هنا، في الأول قلنا يحضر زيد، الآن قلنا لن يحضر زيد، ما هو التغيير الذي طرأ؟ إذن شنو هو التغيير بعده؟ نعم نعم، إذن دخل على فعل المضارع عامل يقتضي النصب، عامل يقتضي النصب، مفهوم؟ اللي هو حرف النصب لن، ستأتي معنا إن شاء الله في النواصب. إذن دخل عليه عامل يقتضي النصب. لو قلت لم يحضر زيد، لم يحضر زيد، التغيير الذي طرأ هنا هو نعم قبل إذن جاء مجزوم، يعني كان في الأول، في الأول كان عنده الضمة، نعم السكون، ما سبب ذلك؟ سبب ذلك عبروا بتعبير المؤلف، سبب ذلك يقتضي الجزم، دخل عليه عامل يقتضي الجزم. إذن هذا التغيير من الرفع، من الرفع بالنسبة للفعل المضارع، من الرفع إلى النصب إلى الجزم، هو ما يعبر عنه بالإعراب. تغير حال كلمة أو حال آخر كلمة يحضر من الرفع أولا ثم إلى النصب ثم إلى الجزم، وسبب هذا التغيير هو العوامل. في الأول لم يدخل عليه أي عامل يقتضي لا النصب ولا الجزم، في المثال التالي لن يحضر دخل عليه ناصب وهذا هو العامل، دخل عليه عامل يقتضي النصب، في المثال الثالث لم يحضر دخل عليه عامل يقتضي الجزم، مفهوم ياك؟ مفهوم هذا الشيء؟ ما كاين إشكال في هذا الشيء ياك؟ سببه العامل، العوامل التي دخلت على كلمة يحضر، على الفعل المضارع يحضر. في الأول كان متجردا من النصب والجازم، في المثال الثاني دخل عليه عامل يقتضي النصب الذي هو لن، في المثال الثالث دخل عليه عامل يقتضي الجزم الذي هو لم. هذه الحروف ستأتي معنا إن شاء الله، الأدوات ستأتي معنا، النواصب والجوازم. إذن هذا هو المقصود بالإعراب، تغيير أواخر الكلم، يعني مقصود بأواخر الكلم أحوال أواخر الكلمات، وهذا التغيير سببه العوامل التي تدخل عليه أو عليها، سببه العوامل الداخلة عليها. لذلك قال المؤلف الاختلاف هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها، مفهوم هذا ياك؟ ما كاين إشكال. بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله لفظا أو تقديرا، لفظا أو تقديرا. ينقسم الإعراب إلى قسمين، ينقسم الإعراب إلى قسمين، لفظي وتقديري، لفظي وتقديري. إذن قال المؤلف لفظا أو تقديرا، الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. من الصدر الإعراب اللفظي، الإعراب اللفظي هو ما لا يمنع، هو ما لا يمنع من النطق به مانع، من النطق به مانع. إذا لو رجعنا إلى الأمثلة السابقة قلنا جاء محمد، إذا محمد لاحظ الدال في محمد ضمة ظاهرة، ياك ضمة ظاهرة، محمد ضمة ظاهرة، كذلك رأيت محمدا ضمة ظاهرة، مررت بمحمد عفوا رأيت محمدا الفتحة ظاهرة، مررت بمحمد الكسرة كذلك ظاهرة، إذن هذا ما يسمى بلفظي فهو ينطق به. كذلك في كلمة يحضر، يحضر يحضر زيد، يحضر فراء، لاحظ الضمة ظاهرة ها؟ لن يحضر الفتحة ظاهرة، لم يحضر السكون ظاهر، إذن هذا هو ما يعبر عنه بلفظي، ما لا يمنع من النطق به مانع، إذن فهو ظاهر يظهر على الكلمة، إذن فهذا هو الإعراب اللفظي. نعم، ما يعطيني مثال، مثال كيف يكون فيه الإعراب ظاهر أو الحركة ظاهرة، رأيت رجلا، نعم مثال من القرآن ها؟ قضى، نعم قضى زيد، نعم نعم مثال آخر قال إبراهيم، إذا ضمة ظاهرة مرفوع على مصرف الضمة الظاهرة على آخره، نعم مثال آخر، نعم مثال إذا جاء نصر، نصر الله، نعم إذا جاء نصر الله إلى غير ذلك. إذن فلفظي هو ما لا يمنع من النطق به مانع، إذن فتكون الحركة ظاهرة، إذن هذا لا إشكال فيه، إشكال قد يكون إشكال في تقديري. إذن رد البال، إذن هذا الإعراب اللفظي. إلى السطر الإعراب التقديري، الإعراب التقديري هو ما يمنع، هو ما يمنع من النطق به، هو ما يمنع من النطق به مانع من تعذر أو استثقال أو مناسبة. الإعراب التقديري هو ما يمنع من النطق به مانع، هذا المانع هو قد يكون تعذرا من تعذر أو استثقال أو مناسبة. نعم إلى السطر التقدير بسبب التعذر، التقدير بسبب التعذر محله أو قبل ذلك يكون على الألف، يكون على الألف سواء كانت ألف ممدودة أو مقصورة، يكون على الألف ومحله الأسماء المقصورة، ومحله الأسماء المقصورة. والأفعال المعتلة الأخير بالألف، نعم إذن سنرى أمثلة الأسماء المقصورة معروفة، ياك ما هو تعرف الاسم المقصور؟ مثال ديال اسم مقصور فتن، نعم، عصا، هدى، إلى غير ذلك. إذا الاسم مقصور ما آخره ألف سواء كانت ممدودة أو مقصورة قبلها فتحة، قبلها فتحة. لو قلت مثلا، إذا مثال، لو قلت جاء الفتى، جاء الفتى، إذا جاء فعل ماض مبني على الفتح، الفتى ماذا سنقول فيه؟ نعم اسمه الإعراب، فاعل مرفوع وعلامة رفعه هل ضم ظاهرة كما هل ضم ظاهرة هنا كما في كلمة محمد جاء محمد؟ إذن هنا الضمة كيف هي؟ نقول مقدرة، مقدرة على الألف تعذرا وعلامة رفعه الفتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف تعذرا. لا يمكن أن نكتب الضمة على الألف في كلمة الفتى، يتعذر ذلك، مفهوم ما معنى تعذرا؟ يتعذر، لا يمكن أن تكتب الحركة. وقلنا محله الأسماء المقصورة مثل كلمة الفتى مثلا، رأيت الفتى مثلا، جاء الفتى، لاحظ جاء الفتى، جاء فعل ماض مبني على الفتح، الفتى فاعل مرفوع على مترفعه الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، أو نقول تعذرا. مثال آخر مثلا، رأيت الفتى، نعم، لو قلت رأيت الفتى، رأيت فعل ماض مبني على السكون، رأيت فعل ماض مبني على السكون، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، الفتى ماذا سنعربها؟ الفتى، رأيت الفتى سنعربها، نعم، مفعول وعلامة ماذا؟ مفعول به، كيف يكون مفعول به قبل ذلك؟ قبل مفعول به كيف هو؟ منصوب، نعم نعم، علامة نصبه الفتح المقدرة تعذرا. لا يمكن أن نكتب الفتح على الألف هنا في كلمة الفتى، لا يمكن، لذلك قلنا تعذر، لذلك قلنا تعذرا، بخلاف رأيت محمدا هنا ظاهرة، لذلك نقول في إعرابها مفعول به محمدا، مفعول به منصوب على مترفع نصبه الفتحة الظاهرة، لاحظوا الفرق، الفتحة الظاهرة، وهنا قلنا الفتحة المقدرة، الفتحة المقدرة على الألف. كذلك بكلمة مررت بالفتى نفس الشيء، مررت بالفتى، مررت فعل وفاعل، الفتى أو الباء حرف جر، الفتى اسم مجرور وعلامته نقول علامته جره، نعم، كسرة مقدرة على الألف منع من ظهورها تعذر أو تعذرا، أخرج المرعى، نعم، إعراب أخرج، أخرج الفتح، نعم، المرعى، لا، من الذي أخرج المرعى؟ من الذي أخرج المرعى قبل ذلك؟ إذن الله سبحانه وتعالى، والفاعل من تقدره يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، تقدره هو، نعم، المرعى، نعم، كيف يكون مفعول به؟ وخص بقرن الأحدث، وخصبقنا الأحدث. نعم، إذن كيف يكون مفعول به؟ نصبه علامة نصبه. نعم، علامة نصبه نعم هذا الإعراب يبشو، ما يخلعكم الإعراب، الإعراب يبشوية تفصل ذلك الشيء غادي يبان لك. إذن أخرج فعل ماض مبني على الفتح، إذا كل فعل يحتاج إلى فاعل دائما، كل فعل يحتاج إلى فاعل، إذا قد يجي فعل قلب على الفاعل دياله. نطرح السؤال بمن مثلا هنا، إذن والفاعل ضمير مصدر تقديره هو، يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. المنع مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف تعذرا. سهلش بحال واحد زائد واحد، بحال كتخدم الرياضيات، خاصة تكون عارف القاعدة شوية، تفهم القاعدة وتطبق. نعم، إذن هذا. نعم، مثال آخر، مثال آخر. أعطونا مثال آخر. سبح اسم ربك. نعم، أعلى الشاهد هنا. أي ما الذي قدر هنا، الفتحة الضمة أم الفتحة أم الكسرة؟ لا، مع ربك. كيف جاء هنا إعرابها؟ الأعلى إعرابها؟ لا، ليس مفعولا به. نعت أو صفة، صفة ربي، سبح اسم ربي، درجة الأعلى صفة الله سبحانه وتعالى، صفة لرب مجرورة، وعلامة جرها الكسرة مقدرة على الألف. احنا ما بغيناش نتعمقوا دابا في الإعراب، إذن هي بشوية بشوية. نعم، إذن مفهوم هذا التقدير بسبب التعذر، إذن يكون على الألف ومحله الأسماء المقصورة. وكذلك قلنا، إذن هذا بسبب هذه الأمثلة جبنا دابا الذي أتينا بها في الأسماء المقصورة. ننتقل لها مثلا، قلنا في أفعال معتلة الآخر بالألف، أفعال معتلة الآخر بالألف، إذا قلنا التقدير، أعيد التعريف، التقدير بسبب التعذر يكون على الألف ومحله الأسماء المقصورة والأفعال المعتلة الآخر بالألف. إذن في الأمثلة الأولى اللي جبنا ديال الأسماء المقصورة، الآن سنأتي بأمثلة لأفعال معتلة الآخر بالألف. مثال، نعم، يصلى، نعم، يرضى مثلا، يرضى، يخشى، نعم، يخشى، نعم. إذا ما قلنا مثلا يرضى أو يخشى، يخشى المؤمن الله، يخشى المؤمن الله، يخشى فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف تعذرا. المؤمن فاعل مرفوع، علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، الله لفظ الجلالة، مفعول، مفعول بمنصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. نعم، مثل آخر، لو قلت مثلا لن يخشى أو لن يرضى المؤمن بالذل، لن يرضى المؤمن بالذل، إذن لن حرف نصب ونفي، أو أداة نصب ونفي، المؤمن عفوا قبل ذلك يرضى فعل مضارع منصوب، فعل مضارع منصوب، وعلامة نصبه، ولما علامة نصبه، علامة نصبه هنا، نعم، فتحة المقدرة على الألف تعذرا. لا يمكن أن نكتب فتحة على الألف بالذل جار ومجرور، أو المؤمن فاعل مرفوع على مطرف عند مضارع على آخر بالذل جار ومجرور. نشاهد أن تقدير بسبب التعذر يكون على الألف، يكون على الألف، ومحله الأسماء المقصورة والأفعال المعتلة الآخر بالألف. بالنسبة هناك ملاحظة، كتب واحد ملاحظة تمك، بالنسبة للأسماء المقصورة تقدر فيها جميع الحركات، جميع الحركات، لأن الفتحة الضمة والفتحة والكسرة. بالنسبة للأفعال تقدر فيها الضمة والفتحة، الضمة والفتحة، سيأتي معنا شرح ذلك فيما بعد إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذا أنتم مكتوب هذه الملاحظة من بعد إن شاء الله غادي في الدروس القادمة إن شاء الله غادي بالناتش. لأن في بالنسبة للأسماء المقصورة تقدر فيها جميع الحركات بسبب التعذر، يعني الضمة والفتحة والكسرة. أما بالنسبة للأفعال المعتلة الآخر بالألف فتقدر فيها الضمة والفتحة. إذن هذا التقدير بسبب التعذر، مفهوم ما كاين إشكال فيه. نعم، الأسماء المقصورة، الأسماء المقصورة، لا الأسماء المقصورة، قلنا الأسماء المقصورة هي التي في آخرها ألف سواء كانت ممدودة أم مقصورة، ألف قبلها فتحة. والأسماء بالنسبة للأفعال معتلة الآخر بالألف، مفهوم الشيء. إذن التعذر يكون على الأسماء المقصورة وعلى الأفعال المعتلة الآخر بالألف. إلى السطر. التقدير بسبب الاستثقال، التقدير بسبب الاستثقال يكون على الياء والواو، يكون على الياء والواو، ومحله الأسماء المنقوصة، الأسماء المنقوصة مثل الأسماء المنقوصة مثلا الراعي، القاضي، الرامي، نقدر هذه الأمثلة من قوسين. قلنا ومحله الأسماء المنقوصة والفعل المضارع المعتل الآخر، المعتل الآخر بالياء والواو، بالياء والواو. مثال الفعل المضارع المعتل الآخر بالياء والواو مثلا يدعو، يهدي، يرجو. نعم، إذا قلنا تقدير بسبب الاستثقال محله أولا الأسماء المنقوصة، قلنا الأسماء المنقوصة هي ما في آخرها، آخرها ياء قبلها كسرة، القاضي، القاضي، الرامي، إلى غير ذلك. وكذلك محله كذلك الفعل المضارع المعتل الآخر بالواو والياء، يرمي، يرجو، يدعو، إلى غير ذلك. مثلا مثال جاء الراعي، جاء الراعي، إذن جاء فعل ماض مبني على الفتح، الراعي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، ماذا سنقول هنا؟ استثقالا، مقدرة استثقالا، أو منع من ظهورها الاستثقال. لأن يمكن مثلا الأصل جاء الراعي، هذا هو الأصل، ولكن ديك الضمة ثقيلة، ماكش قلنا استثقالا ماشي بحال في الأول تعذر، لا يمكن هنا تكون ثقيلة على اللسان. جاء الراعي، هذا يمكن أن نقول ولكن ثقيلة، لذلك نقول الراعي فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة استثقالا. مثلا قال السامي، لا السامي هذا شكل ماشي اسم القصد، سامري كاين الضمة هنا، هذا ماشي اسم منقوص. نعم حكم القاضي، لدى نفس الإعراب، حكم فعل ماض مبني على الفتح، القاضي فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدر استثقالا. نعم مثال آخر، مررت بالراعي، مررت بالراعي، إذا مررت فعل وفاعل، الباء حرف جر، الباء حرف جر، الراعي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الياء استثقالا. لو قلت مررت بالراعي تكون ثقيلة على اللسان، لذلك تقدر هنا الكسرة استثقالا. نعم لو قلت رأيت القاضية، القاضية نعم هقدرنا هنا الفتحة، لم تقدر، إذن هنا ظاهرة، هل الإعراب هنا ليس تقدير وإنما لفظي، لفظي، لذلك نقول في الأسماء المنقوصة ما الذي يقدر؟ الضمة والكسرة، في الأسماء المنقوصة إنما تقدر الضمة والكسرة، أما الفتحة فتظهر. مفهوم هذه؟ رأيت الراعية، رأيت القاضية، لا غير ذلك. سمعت الشادية مثلا، إذن فالفتحة لا تقدر وإنما تظهر في الأسماء المنقوصة. نعم إذن يلاحظ هنا أن الفتحة لا تقدر في الأسماء المنقوصة، وإنما الذي يقدر هو الضمة والكسرة. ننتقل الآن إلى أمثلة أخرى. نعم أمثلة أخرى، دائما التقدير بسبب الاستثقال. لا قلنا دائما احنا الاستثقال، فعل مضارع معتل الاخر ما بالياء او الواو، يهدي الله من يشاء. إن الشاهد هنا هو يهدي، ما إعرابها؟ نعم أتى من الإعراب فعل. نعم على الياء، مقدر على الياء استثقالا. نعم مقدر على الياء استثقالا. نعم مثال آخر فيه الواو. يدعو الفتى. نعم يدعو الفتى، يدعو شهيد. شهيد هنا هو لا استثقال ماشي بالتعذر. يدعو نعم يدعو فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة استثقالا. تقولنا يدعو ثقيلا. نعم ما الفتى فيها التعذر، الفتى فاعل مضارع فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة تعذرا. نعم لو قلت لن يدعو المؤمن غير الله، لن يدعو المؤمن غير الله، إذا الشاهد هنا هو يدعو. نعم يدعو فعل، ماذا سنعربها؟ فعل مضارع ما منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهر على لا عفوا عفوا عفوا لكن نهضر على التعذر على الاستثقال. عفوا نعم لا لا ليس تعذر ظاهرة هنا، لن يدعو ظاهر، ظاهر هنا هذا إعراب لفظي ماشي تقديري. نعم لفظي ولا نعم. إذا بالنسبة والله يدعو إلى دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام، إذا كذلك هنا يدعو فعل مضارع إذا مرفوع على مترفع الضمة المقدرة على الواو. نعم مثال فيه الياء، مثال فيه الياء في المضارع في المعتل الآخر بالياء. قلنا يهدي الله من يشاء، يهدي الله من يشاء. إذن ما الذي يقدره هنا في الأفعال؟ نعم إذن الذي يقدر في الفعل المضارع هنا هو، هل تقدر الفتحة؟ هل تقدر الفتحة؟ لا تقدر الفتحة، تكون ضالة. لو قلت مثلا لن يدعو المؤمن غير الله، لن يدعو المؤمن غير الله، إن الفتحة هنا ظاهرة. الذي يقدر هنا هو الضمة في الفعل المضارع المعتل بالياء والواو، الذي يقدر هو الضمة، مفهوم هذه؟ أما الفتحة فتظهر، الفتحة تكون ظاهرة، أما الكسرة فلا، الكسرة لا تلحق بالأفعال بالفعل المضارع، سيأتي معنى ذلك. إذا الذي يقدر في الفعل المضارع المعتل الآخر بالواو أو الياء إنما هو الضمة. إذن أعيد بالنسبة للتعذر بسبب الاستثقال، إذا محله موضعين يكون في أو قبل ذلك محل يكون على الألف على الياء والواو، على الياء والواو، ومحله الأسماء المنقوصة، الأسماء المنقوصة في حالة ماذا؟ في حالة النصب. ذكرنا واحد الملاحظة في حالة الرفع والجر، في حالة الرفع والجر، أما في حالة النصب فتظهر، في حالة النصب تظهر الفتحة. رأيت القاضية، في حالة النصب في حالة الرفع تقدر الضمة، وفي حالة الجر تقدر الكسرة. إذن هذا المحل الأول، إذن محله قلت محله الأسماء المنقوصة بين قوسين في حالة الرفع والجر، وكذلك محله الأفعال المضارع المعتلة الآخر المعتلة الآخر بالواو أو الياء في حالة الرفع، في حالة الرفع. نعم، مفهوم هذا الشيء. إذن التقدير بسبب التعذر، ثم التقدير بسبب الاستثقال. إذن هذا ما تيسر. حصة مقبلة إن شاء الله غادي نديرو التعذر بسبب المناسبة، ثم سنتحدث عن أنواع الإعراب إن شاء الله سبحانه وتعالى. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.